تعريضه لما لا ينبغي ولكونه يستغنى عنه ولكونه يدخل في النهي عن عموم التعليق. وأما بالنسبة لكلام الله عز وجل فإنه ليس المخلوق، لكنه ما أنزل لهذا العمل، وإنما أنزل للعمل به ولتلاوته والعمل بما فيه. يقول: هل من عوقب بالسجن أو الغرام المالية في قضية تستوجب الحد الشرعي يعتبر ذلك كفارة له؟ إذا كان يستحق العقوبة يستحق الحد ولم يحد ما يعتبر كفارة، لأن الكفارة يعني الحدود هي كفارات إذا أقيمت،